أنه يجب على الزوج أن يقسم لكل امرأة من نسائه ليلة من أربع ليالي. تعرضنا لبعض الروايات نذكر بقية الروايات إن شاء الله. من جملة الروايات الواردة فيما نحن فيه رواية رواها في دائم الإسلام في كتاب المستدرك الجزء الخامس عشر أبواب القسم النشوز صفحة 101 الباب الأول. قال روينا عن جعفر بن محمد، ذكرنا سابقا أنه احتمالات ثلاثة في قراءة هذا التعبير، روينا روينا و روينا بالتشديد لعله أصح هو المعبر. روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله عن أبيه عن آبائه عن علي صلى الله عليه وعلى أهل بيته قال للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من ليالي الأربع. صدقنا قل فأصرح الروايات رواة الدعائم صافة، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحل الله مما أحله الله له. هذه الرواية المباركة أصرح روايات الباب صراحة، المبيت والقسم واجب على الزوج، لا بد أن يجعل لكل زوجة ولو كانت واحدة ليلة من ليالي الأربع. لكن مع الأسف السند ضعيف بالإرسال، وذكرنا سابقا لا نعرف دقيقا مصدر هذه الروايات عند صاحب الدعائم، نعرضنا سابقا لا حدث الدعائم. نعم نحتمل، مجرد احتمال لا بأس به. قلنا أن هناك كتاب معروف بالانتساب إلى علي سلام الله عليه، كتاب القضايا والسنن الأحكام، وكذلك كتاب السكون. هذه عدة كتب في التاريخ الإسلامي تنسب الروايات إلى علي، لعله كان هذه الرواية في تلك الكتب على إن وصلت إلى صاحب الدعائم ولم يصل إلينا، على إن الآن في مصادرنا لا توجد هذه الرواية لا عن الإمام الصادق ولا عن علي سلام الله عليه. لكن إنصافا أسرح روايات الباب على الإطلاق حقا تدل على وجوب القسم بوضوح جدا. ثم نتعرض لبقية الروايات الواردة بهذا الشأن في كتاب الوسائل أبواب وجوب القسم، أبواب القسم النشوز والنفاق والشقاق. الباب الأول تعرض لطائفة من الروايات، و طبعا صاحب الوسائل وفاقا للمشهور اختار هذا المسلك، قال باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع كما شرحنا. قرأنا الحديث الأول من كتاب الحلبي، الحديث الأول رواه الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد وهو حماد بن عثمان عن الحلبي وهو عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. السند صحيح، الكتاب مشهور جدا، كتاب الحلبي كتاب كبير مشهور. اصولا في ذاك الزمان لما يقال كتاب الحلبي بنحو الاسناد يعني بنحو الاضافه يراد به هذا الكتاب، الا عندنا محمد الحلبي له كتاب، عندنا يحيى له كتاب. لكن عند الاطلاق لما يقال كتاب الحلبي المراد به عبيد الله هذا الكتاب. قال السؤال عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب اليه من الاخرى، أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال نعم له، نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا. فتقدمت المناقشة في هذه الرواية دلالة من صاحب الجواهر وغيره، لكن قلنا انصافا بمجموع الشواهد الخارجية يستفاد دلالة الرواية على ذاك المطلب. أما بخدمتكم هذه الرواية رواه به اصطلاح بني صاحب الوسائل الباب الاول جعله بهذا العنوان، باب ان للزوجة الحرة ليلة من اربع، هذا عنوان الباب. والباب التاسع باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ولم يكن اربع، يعني استفاد حكما ثانيا من نفس الرواية لا من رواية اخرى. و طبعا هذا جواز تفضيل بعض النساء، هذا في الواقع هم انصح التعبير اشكال الجماع على المشهور، اصلا قالوا هذه الروايات مفادها هذا المعنى لا مفادها ما جعله عنوان الباب الاول، ولكن الانصاف ان مفاده كلا الامرين ما جعله في الباب الاول والتاسع الحد مع صاحب الوسائل. لاحظوا هناك في هذا الباب، الباب التاسع الحديث الثالث من الباب التاسع، قال احمد ابن محمد ابن عيسى في نوادره عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله صلى الله عليه السلام انه سأله، هنا موجود سأله لكن الموجود في نسخة الشيخ سئله، عن رجل تكون عنده امرأتان احداهما احب اليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما؟ هذا قال نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة. هذا حدود سطرين سطر نصف محذوف من نسخة الشيخ في كتاب النوادر بتعبير صاحب الوسائل موجود، قال نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة. هذا المقدار هذا السطر تقريبا محذوف من عبارة الشيخ رحمه، فلذلك كان له من هنا متفق مع الشيخ أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعة. تلك الرواية التي أوردها في ذاك الباب بعين هذه الرواية كتاب الحلبي من واد واحد لا فرق بينه، هذا من جهة. من جهة أخرى نحن سابقا شرحنا مفصلا أن صاحب الوسائل عثر على كتاب مكتوب على ظهره كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى فاستنسخه بنفسه، وقلنا هذه النسخة لا زالت موجودة في مكتبة السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في النجف وطبعت باسم النوادر. هذه النسخة التي طبعت باسم النوادر نسخة صاحب الوسائل الشيخ الحر قدس الله سره الشريف، فشرحنا مفصلا بعد لا حاجة للعادي. قلنا من أن هذه النسخة وصلت إليه بنحو الوجادة واختلفوا في هذا محل شاهد. هنا صاحب البحار نسبه إلى حسين سعيد واستخرج النسخة بالبحار وعمر حسين سعيد رمز له يان، يعني حسين سعيد في الصلاح. صاحب الوسائل هو معاصره نسبه إلى أحمد بن محمد بن عيسى صوره. وهنا قلنا مع الأسف أيضا في ذيل كتاب فقه رضا كان موجود، فقد يستخرج في كتاب البحار بعنوان فقه الرضا، فلذا قد يستخرج بعنوان فقه الرضا وقطعا ليس فقه الرضا. خب ابن ابي عمر حماد الحلبي يعقل ان يكون كتاب الرضا؟ خب هذا باطل جزما بنفس الاسناد نفس التعبير موجود في هذا الكتاب. وقلنا المحتمل قويا ان يكون لحسين سعيد، انصافا ما استظهره المجلسي اقوى من غيره. وقلنا انه راجعنا كتاب التهذيب بالخصوص يروي روايات كثيرة عن كتاب حسين سعيد، هذه الروايات في كتاب به اصطلاح الشيخ الحر كتاب النوادر موجود من طريق حسين سعيد. على اين الان لاحظتم الشيخ من طريق حسين سعيد عن ابن ابي عمر عن حماد الحلبي، هنا نفس الترتيب ابن ابي عمر حماد الحلبي نفس الكلام. نعم في هذه الرواية في هذه النسخة سطر زائد، ومفاد هذا السطر انه له ان يفعل هذا الشيء، وهذا ليس بعيدا ان يكون من اختلاف النسخ يحتمل، ويحتمل احتمال عليه ان يكون من اختلاف نسخة ابن ابي عمر كما شرحناه سابقا. على ان هذه الرواية الاولى. ثم الموجود في هذه الرواية في كتاب التهذيب سئله، والموجود في نسخة النوادر سأله، سأله ظاهرا ان الحلبي سأله، ولكن نحن ذكرنا سابقا هذه نکته ای تصوران لابدست به تأمل فيها كثير من روايات كتاب الحلبي به عين الفاظها منقوله من غيره خصوصا ابو صباح الكناني، عجيب هذا شيء غريب راجعنا به این الفاظه سوالن جوابن حتی لا یتغیر فا و واو مثلا بینن. ولذا احتمال ناقویا ان الاصل فی هذه الروایات غیره اخذه الحلبی من غیره لیس للحلبی نفسه. ولذا الاوفق بالاعتبار یکون سؤله ابو عبدالله علیه السلام. الحديث الثاني من الباب رواه الحسين سعيد ايضا الشيخ الطوسي من كتاب حسين سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال سالته عن الرجل تكون له المرأتان. من المحتمل قويا ان السائل هو حسن بن زياد، هذا هو السائل، و ادرجه الحلبی فی کتابه فجعله به هذه الصيغه سئل عن الرجل تكون له المرأة. و الا اصل روایه کتاب حسن بن زیاد. انا ابي عبد الله عليه السلام سالت عن الرجل نفس المضمون، قال نعم له ان ياتي ثلاث ليال الاخرى لان له ان يتزوج اربع نسوه، شبيه المتن الذي في النوادر، فليلتاه يجعلهما حيث شاء للرجل ان يفضل النساء بعضهن على بعض ما لم يكن اربع. هذا الحديث ليس في سنده من يناقش فيه إلا حسن بن زياد. فطبعا نحن أصولا بناء في الأبحاث المتعلقة بالرجال نتعرض إجمالا، أما دخول في مفردات رجالية فقط في وجوه جدا مهمة يحتاج إلى خصوصية خاصة حتى ندخل في المفردات الرجالية. الآن كيف ما كان لا نريد الدخول في المفردات الرجالية هنا، إجمالا أقول ذكر باسم حسن بن زياد عدة أشخاص، الحسن بن زياد الصيغل البصري مالي العطار الضبي إلى آخره، عدة أشخاص أنهي عددهم إلى ست أو إلى سبع أيضا، الشيخ الطوسي رحمه الله في القاموس جعلهم أربع، حسن بن زياد الذي يروي عن الرضا عليه السلام ثم ثلاثة عن الصادق والباقي. وذكرنا نحن الآن يعني تعرضنا لهذه النقطة بعض المجالات، الآن المجال لا يسأل ليس لرضي الدخول، طبعا بحث مفيد الإنصافا يفسح لكم آفاق في معرفة الرواة وكيفية علاج الروايات وعلاج الكتب الرجالية. لكن إجمالا نقول ما ذكره الشيخ من أصحاب الرضا عليه السلام من منفردات الشيخ ولم يذكره غيره، والآنم لم نجد له شيئا من هذا القبيل، احتمالا من أغلاط الشيخ أخذها من غيره، شرحناه في مجال مفصل، الآن مجال لا يسأل. و اما البقیه الظاهر انهما اثنان لیس اکثر، الحسن ابن زیاد الصیغل و یکنا ابل ولید و الحسن ابن زیاد العطار البصری الضبی، های کلها واحد، الحسن ابن زیاد العطار و هذا صاحب کتاب. الحسن ابن زیاد الصیغل لم یثبت انه صاحب کتاب، ذا کنیته ابو الولید و هذا رجل کنیته ابو محمد. طبعا حتى النجاشي لم يذكر له هذه الكنية، استظهرنا هذه الكنية من رواية أن له ولد اسمه محمد، محمد بن الحسن بن زياد. على كيف ما كان فالحسن بن زياد في تصورنا المعروف والمشهور هو العطار وهو صاحب كتاب وهو الذي يروي عنه الأجلاء، وهنا عبد الله بن مسكان من الأجلاء رواهن، فلذا الحديث صحيح ليس فيه إشكال، الحسن بن زياد العطار البصري رحمه الله. فالحديث صحيح. هذا بلحاظ باصطلاح هذا الحديث. والشيخ الصدوق رواه في العلل بعد مضافة إلى جانب المتن والدلالة تعرض ما يتعلق بجانب الأسانيد. أنا أبيها أنا أحمد بن إدريس أنا أحمد بن محمد، يراد بأحمد بن محمد في هذه الطبقة يراد به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رحمه الله. بله. بله. وأن أبيه أبوه وهو محمد بن عيسى إجمالا لا بأس به، لكن إثبات وثاقته صعب، إنصافا الوثاق المصطلح إثباته لا يخلو عن إشكال. عن أبي عن صفوان إلى آخر السند، عن محمد بن مسكان عن الحسن بن زياد. نحن سابقا أشرنا أن ما صنعه في الوسائل ليس فنيا، مشكلة الوسائل کیفیت و تخریجیه لروایات لیس فنیه. من الحدیث قد یکون فی اکثر من مصدر فی باب یذکره من مصدر فی باب آخر یذکره من مصدر آخر و جمله من فقهانم لم یراجعوا کل الاسانی فینظروا الى مصدر الى باب فیقولون هذا ضعیف لا یدرون ان هذا فی باب آخر استخرجه صحیح. مثلا نفس هذه الروایه روایه حسن زیاد یأتی عند صاحب الوسائل فی الباب الثانی، لاحظوا الباب الثانی لصاحب الوسائل آخر الباب یعنی آخر حدیث فی الباب الثانی رواه صاحب الوسائل قدس سره به اصطلاح من کتاب نوادر احمد، هذا الكتاب الذي الان شرحنا، من کتاب نوادر احمد عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن الحسن ابن زیاد و هذه الروایه به عینها رواه الشیخ طوسی من کتاب حسین سعید نفس هذه الروایه. هذا جمله ذکرنا سابقا شواهد موجوده ان جمله من روایات کتاب نوادر احمد به عینها مذکورتون تی کتاب حسین سعید عند شیخ طوسی قدس الله تعالی. طبعا نحن بمناسبه سابقا تعرضنا لكتب حسین سعید و خصائص الموجوده في الكتاب على البحث الان لا يسع لهذه النفاد ان شاء الله في مجالات اخرى. هذه الروايه المباركه من حيث الدلاله كالسابقه لا فرق بينها. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا، شيخ الصدوع عفوا، بإسناده عن العلاء على ابن رزين تلميذ محمد بن مسلم وله كتاب مشهور وما كتاب علاء في زمانه وإلى ما بعد من أركان الكتب عند أصحابنا، يعني مما اعتمد عليه الأصحاب كثيرا جدا، والكتاب من محمد بن مسلم تفقه على يد محمد بن مسلم رحمه الله. لشهرة الكتاب حتى قطع من الكتاب وصلت إلينا، هذا الأصول الستة عشر الذي وجدها الشيخ النوري جماعة الشيخ النوري رحمه الله صاحب المصدر، أخيرا طبع باسم الأصول الستة عشر، منها أصل علاء قطعة من كتاب علاء. لشهرة الكتاب حتى وصل إلينا قطعة من الكتاب على أيين عن محمد بن مسلم قال سألته عادة عن الإمام عليه السلام تكون عنده امرأته نفس الموضوع لا أريد التكرار بعد. وموجود أيضا الحديث الرابع لكن ليس فيه بل يعني تعبير صريح في هاتين في هذه الروايات الثلاث التعبير أصرح من ذلك. خب هذه طائفة من الروايات دلت على أنه يجوز للإنسان أن يجعل مثلا يعني أن الإنسان له ليلة لكل زوجة ليلة، وإذا كانت الزوجات أقل من أربع بمقدار الأقل ليلة له أيضا. طبعا من جملة الروايات أيضا الباب التاسع عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد تقدم سابقا يعني أمس رواية من كتاب علي بن جعفر أنا علي بن عبد الله بن الحسن، شرحنا أن عبد الله بن الحسن هو حفيد علي بن جعفر، عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر فهو حفيد ابن الإمام الصادق إن صح التعبير، لكن لم يرد فيه توثيق صريح. وسابقا شرحنا بعض النكات، قلنا يمكن لنا أن نصحح بالطريقة العرفية، بس هل هذه الطريقة دقيقة أم لا؟ بعض الروايات التي بحسب القواعد الرجالية فيها إشكال يمكننا أن نصحح، مثلا مثل هذه الروايات الحميري رحمه الله كان غرضه قرب الإسناد إلى الإمام الكاظم عليه السلام. نحن سبقا شرحنا أن جملة من كبار أصحابنا خصوصا في أواخر أعمارهم كانوا يكتبون كتب باسم قرب الإسناد، لأنه إذا كان مثلا عمره 15 سنة تحمل الحديث، الآن صار عمره مثلا 80 سنة مثلا، خصوصا إذا تحمل الحديث من كبار السن فبإمكانه أن يروي عن شخص كان قبله تقريبا بمئة سنة بواسطة واحد، هذا يتحقق في كبر السن. جملة من أصحابنا عندهم قرب الإسناد لا يتصور، خصوصا الحميري كتاب الحميري وصل إلينا، فعند قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام، قرب الإسناد عن الكاظم مثلا بواسطتين يروي عن الكاظم عليه السلام، هذا قرب الإسناد له عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر عن الإمام الكاظم، هذا كان متعارف ليش التعارف بالصلاح اختلاف السن. مثلا في بعض الأمور أنا أروي قصة مثلا من باب المثال عن المرحوم سيد المرعشي عن صاحب الكفاية، مع أنه تقريبا 100 سنة بيني وبين الآن تقريبا 100 سنة إلا 6 سنوات أو ست سنوات بينه وبين صاحب الكفاية. نقل لي قصة أن صاحب الكفاية في قضية إعدام الشيخ النور رحمه الله. الآن كيف ما كان؟ فهذا متعارف كان. قرب الإسناد كتابته كان متعارف. له قرب الإسناد عن الصادق. له قرب الإسناد عن الكاظم. له قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام. عبد الله بن جعفر. فلذا قرب الإسناد متفرق، يعني مو كتاب واحد، عدة كتب. فما رواه بعنوان قرب الإسناد عن الكاظم عليه السلام روا كتاب المسائل لعلي بن جعفر. المسائل كتبه علي بن جعفر رحمه الله عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ونشر الكتاب من بدايات القرن الثاني. طبعا سابقا نشرحنا مفصلا شرح الكتاب، حال الكتاب، المؤلف، وكيفية نشر الكتاب، اختلاف النسخ يحتاج إلى بحث مطول، المجال لا يسع لذلك. نحن نتصور أن الحميري سلك طريقا عرفيا في الاعتماد على هذا الكتاب، وهو الآن عندنا متعارف. الأسر العلمية، البيوت العلمية، هم تعلمون في العراق، في لبنان، في إحساء قطيف، في كل مكان توجد أسر علمية معروفة، مثلا آباؤهم أجدادهم من العلماء. في الأسر العلمية الاعتماد على أفراد الأسرة هم غلائيون، ليس أهم خلاف المتعارف. هذا باعتباره حفيد المؤلف نغل عن نعم، بما أنه لم يكن من العلماء الأجلاء أو لم يرد غير كتاب جده، لم يذكر في إعداد ولم يكن مؤلفا، مثلا ما دام لم يكن مؤلفا لم يذكره مثلا النجاشي ولا الشيخ في فرسلي، ما دام لم يرو عن غيره، عن غير جده، لم يذكر في كتب الرجال كثيرا في الأوائل، لأنه روى نسخة جده رحمه الله، عرفتم؟ وهذا أمر متعارف الآن، متعارف في الناس، في الأسر العلمية، خاندانها العلمية بالتلالفاز في الأسر العلمية يعتمدون، يقولون مثلا هذا حفيد، وحفيد مثلا صاحب المدارك والشهيد الثاني. فإذا ينسب كتاب داخل أسره ولو بفاصل زمني كبير 200 سنة عادة متعارف العرف. طبعا بإمكانكم أن تناقشني بأن هذا المتعارف ليس دقيقا، لا يمكن إثبات الحجية بهذا المتعارف، لأن العرف عنده تسامح في هذه الأمور، لكن هذا إجمالا في العرف موجود. أصل هذا الشيء أن يعتمدون في الكتب الموروثة في الأسر العلمية والبيوت العلمية، يعتمدون على أفراد الأسرة ولو لم يكن مشهورا. ولعل هذا هو السر في أن جبل من أولاد العلماء نغلت عنهم روايات، ولو هؤلاء لهم روايات عن غير والدهم، مثلا محمد بن يحيى العطار من أجلاء الطائفة، ولده أحمد محل كلامه، وهو الذي يروي عنه شيخ الطوسي، شيخ الصدور رحمه الله. على أيين فالنكتة العرفية عبارة عن هذا الشيء، أن عبد الله بن حسن حفيده، فأخرج كتاب جده للحمير رحمه الله فأدرجه كاملا في كتابه. نعم هناك بعض الأبحاث الأخرى، على أيه المجال لا يسع لذلك. هذه النسخة من كتاب علي بن جعفر درجة متوسطة من الصحة، لا نستطيع أن نقول صحيح تماما، وببع أن هذا الشاهد العرفي يؤيده إجمالا لا بأس به، لكن تلك النسخة في البحار أضعف من هذه النسخة بكثير. قال سألت عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال له أربع، فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاثة ليلة. يعني يجب عليه أن يراعي الأمر في أربع ليلة لكل نساء. إنصافا بعد رواية الدائم هذه الروايات لعلي بن جعفر لا بأس بها. وبالإسناد قال سألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال عليه السلام له أربع نسوة، خب ثلاث ليس له أربع، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخرين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك. يعني يجوز التفضيل في النفقة. هذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في رواية أخرى مفصلة بعدها. على أيين هذه الروايات الدالة، انصافا دلالة هذه الروايات على أن هذا الجعل جعل إلهي لا بأس به. يعني أصولا الشارع هكذا جعل، مو باختيار الزوج. إذا تزوج ومكنت المرأة نفسها بعد الزفاف يجب عليه هذه النقطة، للمرأة ليلة واحدة وما زاد عن ذلك إلى أربع ليال له. بلي؟ ميل القلب ذاك على أيين؟ لا هذا على أيين لابد، يعني هذا مراد بالعدل هذا المعنى، يعني ليلة من أربع ليال. من جمله روایات الوارده فی ما نحن فی روایتون کما شرحنا کرام را من کتاب محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام و قلنا هذا هو المعروف عن علی فی الواقع کتاب القضایا و السنن فی هذه الروایه الوارد فی باب الامام الامام يحكم بذلك اینا هذه الروایه اوردها صاحب الوسائل الباب الثامن الحديث الثاني قال رحمه الله ان نقل عن الشيخ طبعا هذه الروايه في الكتب الاربعه من منفردات الشيخ الطوسي رواه الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن الحسن قلنا علي بن الحسن حينما يبدا به السند هو ابن فضال الابن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران من اجلاء الطائفه و سندی ابن محمد سندی حسب اللي انا اتصور ليس اسمه ظاهره من قبيل الاسم العام مثلا اذا كار اسبر شديد يسمى سندي الا اسمه ابان ابن محمد فيلقب بالسندي الا اساسا ابان ابن محمد البجلي ايضا من ثقات اصحابنا عن عاصم ابن حميد من الاجلاء عن محمد ابن قيس صاحب كتاب القضايا معروف عن ابي جعفر عليه السلام قال يعني قال الباقر عليه السلام قضى يعني قضى علي عليه السلام نحن سابقا شرحنا مرارا وتكرارا في جمله من الروايات اللي الان موجوده عندنا محمد بن قيس عن ابي جعفر في وسط الروايه يقول فقضى يتصورون قضايا جل ابي جعفر لا هذا كتاب قضايا امير المؤمنين هذا تقطيع للروايه كل روايه عن محمد بن قيس انا ابي جعفر فيها فقوا اين قوا علي و الضمير يرجع الى علي صلوات الله عليه لان الكتاب له يعني الكتاب كتاب القضايا لامير المؤمنين صلى الله عليه قضى في رجل نكه امته ثم وجد طولا طول يعني استغناء لان نكاح الام مشروط بالفقر اذا لا يتمكن من نكاح الحر يتزوج طبعا يتزوج مو انه يشتري امه الامته ملك للغير المرأته ملك للغير و زوجته به هذا رجل يتزوجها ثم وجد طولا يعني استغنى لعله من المفسرين يعني ليس من كلام استبه ولم يشته ان يطلق الامه مع انه الان عند اموال لكن احب هذه الامه لا يريد ان يطلقها نفس فيها ظاهرا صحيح نفس فيها يعني جعلها نفيسة عنده نفس يعني من نفاس الظاهر فقضى قضى يعني أيضا علي سلام الله عليه أن الحرة تنكح على الأمة لا بس له أن يتزوج حرة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده وفي كتاب آخر أولهما عنده أولا أفضل وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه سابقا هم شرحنا في طائف هذه الرواية قلنا في بعض الروايات من هذه الرواية أو لعله منحسب في هذه الرواية أخرى أنه قسم من ماله ونفسه أو قسم من ماله ونفسه من ماله يعني النفقة من نفسه يعني القسم في الليالي ولذا انصافا هذه الروايه فيها اشعار قوي بان الزوجيه تلازم الامرين النفقه وقسمه الليل وهذا هو المطلوب نحن الان بناء اثبات هذا الشيء ان الزوجيه بطبعها تقتضي هذا الشيء كما تقتضي النفقه تقتضي القسمه ايضا قسم للامه للحره الثلثين من ماله ومن نفسه يعني نفقته يعني نفقته تفسير للمال والأمته الثلث من مالي ونفسه فبالنسبة إلى الأمة الثلث وبالنسبة إلى الحرة الثلثين احتمل والعلم عند الله لعل الشهيد الثاني في المسالك لما ينقل الرواية يعني نفقته لا ينقله احتمال لم تكن في مستدي قل لعل هذا زياده من صاحب الرسائل ظاهرا في المصدر موجود حسب علمي فلذا استشكل الشهيد الثاني بان مفاد الروايه ان الرجل اذا تزوج امه ثم تزوج حره يقسم امواله ثلاث اقسام قسمين للحره وقسم للامه انه لا يجب تقسيم الاموال من جمله الاشكالات على الروايه طبعا في الرواية تفسير موجود، يعني نفقته مو يقسم امواله، لا ان ثلثي ليس مفاد الرواية ثلثي اموال الحرة وثلث امواله للأمل، لا ليس مراد هكذا، يعني ان نفقته به اصطلاح يكون نفقة الحرة ضعف نفقة الأمل، قسمة الحرة ضعف قسمة الحرة. طبعا اختلفوا في مقام الجمع بين الحرة والأمل كيف يكون الدور حتى عند السنة، منهم من جعل الدور على الأربع ومنهم من جعل الدور على الثلاث كما ظاهر هذه الرواية، يعني ليلتين للحرة ثم ليلة للأمة ثم يرجع للحرة. و اما اذا جعلنا الدور على الأربع ليلتين للحرة ليلة للأمة و ليلة نفسه يجعل واحد تشار وقيل يجعل على الخمسة، ولكن ذهب جمله منهم و صاحب الجواهر مال الهاده يأتي ان شاء الله في كيفية القسمة، الدور على ثمانية لا على الأربع ولا على الخمسة، يعني بعبارة اخرى من ثمان ليال يجعل ليلتين للحرة، يعني من اربع ليال الاولى ليلة للحرة ثم ثلاث ليال له او ليلة للأمة وليلتين له، هذا اربع الاول، ثم الاربع الثانية يجعل ليلة للحرة، فاذا جعل هناك ليلة للأمة هنا بعد لا يجعل ثلاث ليال له، فيكون الدور حساب الدور بناء على هذا من ثمانية، يعني بعبارة أخرى في خلال ثمان ليالين ليلتين للحرة ليلة للأمة خمس ليال لنفسه، من أربع ليلتين لنفسه من أربع ثلاث ليال لنفسه، صار واضح كيفية تقسيم الدور؟ فتبين بإذن الله تعالى أن المعروف تقريبا بين أصحابنا أن الدور يكون ثمانية إذا عنده بإصطلاح إماء وحرائم، فحينئذن اذا فرضنا مثلا من باب المثال عند حرتين و امه، عند حرتين و امه على نفس الترتيب اربع ليالي لحرتين ليل للامه، فمن الثمان يبقى ثلاث ليالي له، كيفيه التقسيم على هذا الترتيب. اذا عند مثلا حره و امتين ليلتين للحره لكل امه ليله اربع ليالي، اربع ليالي له، فاحتساب الدور اذا اجتمعت الامة والحرة على ثمان ليال، يعني اثنين او اربع ليالي بالاصطلاح، كل دور في كل دور اربع، فقد النقص في احد الدور في احد الدورين يجعل للامة ليلة والدور الاخر لا يجعل له ليلة، و اما للحرة في كل دور يجعل ليلة، صواب كيفية التقسيم بهذه الصورة. استشكال الشيء الثاني، اولا هذا الاشكال عجبنا، اشكال ثاني عنده الشيء الثاني ان ظاهر هذه الرواية ان الدور ثلاث ليالي، ليلتين للحرة و ليلتين للأمة، كما انها ظاهر هذه الرواية التفضيل في النفقة بين الحرة والأمة، والانصاف بالمقدار الذي انا راجعت كلمات الفقهاء والروايات لم اجد في باب النفقات، نفقات الزوج سيأت الكلام فيه، لا في الفتوى ولا في الروايات غير هذه الرواية تدل على التفضيل، منحصر في هذه الرواية، ولم يظهر من أصحابنا العمل بذلك في باب النفقة، لكن على حد تعبير الشيخ الأنصاري جمل من الروايات عندنا أن بجزء منها لم يعمل الأصحاب. وأما ما جاء في هذه الرواية ليلتين للحرة وليلتين للأمة، يعني ها التعبير ثلثين، أفهم التعبير ليس ليلتين، التعبير قسم للحرة الثلثين ولأمته الثلث، قال الشهيد الثاني معنى أن الدور على ثلاث، ثلثين له وثلثا للأمة، والإنصاف هذا الإشكال من الشهيد الثاني في محله، ظاهر الناس أن الدور ثلاث، ثلثين معنى هكذا بعد ثلاث، ولكن ظاهرا نحتمل العلم عند الله بعد لا بد من إرجاع أمره إلى أهله، نحتمل أنه نقل بالمعنى، اشتباه حصل في البين، مراد من الثلثين والثلث ليلتين وليلة، الموجود في هذا النص محمد بن قيس ثلثين وثلث، ثلثين كسرون كسرون مشان مفاد ثلثين، يعني الدور من ثلاث، ولكن ظاهرا ليس هذا صحیح. الصحیح هو ان يكون الدور من ثمان كما شرحنا. و شاهدنا على ذلك ان حكم الامه جاء في جمله من الروايات لا في خصوص هذه الروايه، مثلا في هذا الباب الثامن قال في صحيحه لمحمد بن مسلم، لاحظوا قال فاذا كانت تحته امراه مملوكه فتزوج عليها حره قسم للحر مثل ما يقسم للمملوكه ليس ثلثي. هنا موجود مثل ما هذا صحيح، هذا تعبير صحيح، احتمالا ذاك التعبير ورد تسامحا او نحن سبق ان شرحنا نحن اصولا احتملنا ان كتاب القضايا والسنن والاحكام كان في جمله من الاحكام مطابق لراي السنه، ولذا حدث الكثير منها عند اصحابنا أنا الأئمة عليهم السلام بينوا ذلك. هذا النقطة لم أرى من تنبه لها فضلاً عن التعرض لها. فعلى أين وذاك الرأي عند السنة موجود، نعم، بأنه مثلا إذا عند زوجتين لكل واحد هي الدور من اثنين، فيحتمل أن هذا الرأي كان رأيا سنيا شائعا آنذاك، وإلا الرأي الشيعي هكذا، يعني الرأي الصحيح كما في رواية صحيحة لمحمد بن مسلم قال قسم للحر مثل ما يقسم للمملوك، مثل لم يقل ثلثي، لاحظوا الدقة. نحن دائما نقول ندقق النظر في المتون، أيضا فرق كبير بين أن يقول مثل أو أن يقول ثلثي. ثلثي يعني الدور يكون من ثلاث، مثل يجتمع أن يكون الدور من ثمان، لأنه في خلال ثمانية ليال جعل للحر ليلتين وجعل للأمة ليلة واحدة. وكم من فرق الثلثين كاتب الثلثين من مالي وللأمته والأمته الثلث من مالي، بعيد تفلي بعيد. هذه رواية. رواية ثانية في المقام الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب ابن فضال عن العباس بن عامر ثقة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري من أجلاء الأصحاب عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة، قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة، وللحرة ليلتان وللأمة ليلتان. هذا تعبير دقيق، وللحرة لن نقول وللحرة الثلثان. فتبين أن رواية محمد بن قيس منفردة بهذا التعبير، وإلا في روايتين صحيحتين معتبرتين دلت إحداهما مثل مال الأمن، وفي رواية أخرى هذه نتيجة الدقة في المتون يعني وللحرة ليلتان وللأمة ليلتان. وكذلك بتعبيره أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره شرحنا حاله. طبعا رواية محمد بن قيس في كتاب النوادر مذكورتون لكن لم يذكره صاحب الأسائل عن نضر بن سويد عن عاصم بن حميد هكذا سند الرواية عن النضر عن عبد الله بن سنان لو كان الكتاب لحسين سيد أصلا صحيح عن أبي عبد قال لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثل ما يقسم للأمة مثل، فليست القضية اعتبافية. فتبين في متون الموجودة عندنا عن الإمام الصادق في كلها في ثلاث روايات اثنتان منها مسلما صحيحتون وواحدا لوكمان من كتاب صحيحتون تعبير إما مثلين وإما ليلتين. فقط في رواية محمد بن قيس الثلثين والثلث، وظاهر أن هذه الرواية لا يمكن قبولها بهذه النقطة، لابد من رفع اليد عنها بهذه. وأما إجمالا أصل القسم لابد من يستفاد منه. أطلت عليكم الكلام وأتمنى عليكم الصلاة والسلام على محمد.